السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذه إن شاء الله تعالى جلسة طيبة مباركة، وهذا لقاء يتجدد بهذه الوجوه الكريمة. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يبارك لنا في جلساتنا، وأن يبارك لنا في الذي نقوله في الذي نسمعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، أجدد شكري لربي وخالقي ومولاي، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم الشكر موصول إلى فضيلة الشيخ مراد يحفظ الله تبارك وتعالى على أنه يكرر الدعوة المرة بعد الأخرى، وأنه يحسن الظن بإخوانه دائما وأبدا حفظه الله. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيل له المثوبة، وأن يعلي مقامه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنتم أستسمحكم عذرا، لأن فراقنا قد طال بعض الشيء، لكن إن شاء الله عز وجل نسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الجلسات، إنه خير مسرور. أيها الأكارم، تعالوا بنا نؤمن ساعة، هذا هو العنوان الكبير لهذه الجلسات. فكرت في الذي أقوله في هذه الجلسة، وما الذي أتطرق إليه في هذا المقام الكريم، فتذكرت حفظكم الله قول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما تصدق متصدق بصدقة أفضل من موعظة وعظ بها إخوانه فقاموا وقد نفعهم الله تعالى بما قال. ثم نظرت في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فرأيت أن أعظم أو من أعظم ما أوصي به إخواني تبارك وتعالى بعد وصيتي لنفسي، ومن أجل ما أتطرق إليه في هذه الجلسة، أنني أشرح بين أيديكم حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث معروف مشهور، ومن لم يعرفه فإنه سيعرفه إن شاء الله تعالى، وسيحفظه في الجلسة بكل سهولة ويسر بحول الله تعالى. رجينا من الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأكارم، حديث الليلة رواه الشيخان رحمة الله عليهما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي رواية في الصحيحين: ثلاث أو آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية لمسلم رحمه الله: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. حديث من العظمة بمكان، حديث فيه من المعاني ما هو من الخطورة بمكان. حقيق بكل مؤمن أن يتخوف وأن يشفق على نفسه حينما يسمع هذه الكلمات من نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن أتطرق إلى بعض معاني ومقاصد وفوائد هذا الحديث المبارك في هذه الجلسة الكريمة وفي هذه الدقائق الميمونات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. إذن نبدأ مع هذا الحديث الذي في الصحيحين وفي غيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وعبد الله بن عمرو هو من العبادلة الأربعة من الشباب العبادلة الذين كانوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم اسمه عبد الله. وقد تميز هؤلاء الأربعة بأنهم شباب من أهل الهمم العالية، من أهل العلم، من أهل الزهد، من أهل الورع والعبادة والجهاد في سبيل الله، فقد جمع الله عز وجل لهم خيرا كثيرا. عبد الله بن عمر هو وأبوه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقال رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر أسلم قبل أبيه عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. عبد الله بن عمر كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يقوله، وهو قرشي من أهل مكة، فأنكر عليه قومه: أنت تكتب عن محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، مع أنه بشر يتكلم في الرضا والغضب. فكأنهم أو كأنه استشكل هذا الأمر، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ما قاله قومه، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا الحق. ومنذ ذلك سميت صحيفته الصادقة، الصحيفة الصادقة. عبد الله بن عمر يذكر عنه راوية الإسلام أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ما كان أحد مني أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاش واحد، قال، غير عبد الله بن عمر، فقد كنت أعي بقلبي وكان يعي بقلبه، ولكنه كان يكتب وكنت لا أكتب، أذن له صلى الله عليه وسلم فكان يكتب، فسميت صحيفته كما ذكرنا الصحيفة الصادقة. عبد الله بن عمر كان معروفا بزهده وورعه وبشدة عبادته، هذا العبارة شدة العبادة، عبادة خارقة للعادة، خارقة للعادة. أتعرفون إنسانا يسرد الصوم سردا، يصوم كل يوم، يسرد قيام الليل سردا، يقوم الليل كله، يقرأ القرآن في ليلة، عبادته عجيبة جدا، حتى إنه فرط في نفسه فأصابه الهزال والضعف، فرط في نفسه، فرط في زوجه، فرط في أهل بيته، يعني حتى بلغ الخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فنصحه في الحديث المعروف: إن لجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني لضيفك عليك حقا، إلى آخره، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات المباركة. ماذا يقول؟ أربع من كنا فيه، أربع من كنا فيه، يعني أربع خصال، واحد، اثنين، ثلاثة، أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني من جمعهن، أي إنسان اجتمعت فيه كامل هذا الخصال كان منافقا خالصا، أعوذ بالله. ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر، وإذا عاهد غدر. لفظة أخرى الحديث: آية المنافق، يعني آية يعني علامة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لما نجمع اللفظين المباركين يخلص عندنا خمس خصال راح نتكلم فيهم، خمس خصال كلهن من خصال النفاق والعياذ بالله. وقلنا رواية صحيحة في هذا الحديث لمسلم رحمه الله: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لتدرك خطورة هذا الأمر، خطورة النفاق. نبدأ نتكلم مبارك الله فيكم باش نفهموا هذا الخصال ونطرقوا لها واحدة واحدة إن شاء الله عز وجل. حاجة الأولى قاعد نتكلموا عليها، بارك الله فيكم، مش معناتها النفاق، والنفاق نوع واحد ولا أنواع إلى آخره. حاجة الأولى النفاق، النفاق نافق ينافق نفاقا منافقة. يقال بعضهم قال لغة كلمة النفاق هذه مأخوذة من النفق، النفق معروف، وكيد قالوا لنا لأنه النفق فيه معنى التخفي والتستر وكذا، وكيد قالوا لنا مأخوذ من النافقة، والنافقة مخرج من مخارج اليربوع، اليربوع يحفر في الأرض، يحفر في الأرض، اليربوع معروف هذاك الحيوان، يحفر يحفر يحفر يحفر، وما يروح لواحد المكان يحفر يحفر يحفر ويخلي فيه شوية، يعني غير توسع كده يخرج هذاك، هذاك الخرجة تاعه والهربة تاعه، يخرج منها من من من ذاك المكان إذا طلب، إذا أريد قتله، لما يحب يقتله يخرج منه، يضرب برك براسه يخرج، واضح. إذا هذا اسمه، هذا الأمر اسمه النافقة، النافقة مخرج من مخارج الينبوع يفر من هذا المخرج إذا طلب، والله تعالى أعلم. قال لك هذا عنده شبه بالنفاق والعياذ بالله، لأن المنافق يدخل من باب ويخرج من باب آخر، يدخل من باب في الظاهر أنه من المسلمين لكن جرح دفعه يخرج، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أعوذ بالله. صح. ثم هذا النفاق هذا ليحذر منه الشرع تعالى تحذيرا شديدا. النفاق نوعان باش احنا ما نغلطوش ثاني، النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي يسموه العلماء النفاق الأكبر، والنفاق العملي يسموه النفاق الأصغر. النفاق الاعتقادي والنفاق الأكبر معنى ذلك أن صاحبه خارج عن الإسلام، نفاق اعتقادي في القلب. هذا من يتكلم فيهم ربي تبارك وتعالى في القرآن، تقرأ في سور عدة من القرآن الكريم يتكلم عليه ربي تبارك وتعالى. ولكن قرأت في مطلع سورة البقرة، مطلع سورة البقرة، ربي تبارك وتعالى ذكر طوائف الدنيا ثلاثة، لأن الطوائف هذه قد ما تكثر والملل والنحل وكذا راح ترجع إلى واحدة من هذه الثلاثة، ما كانش عن واحدة أخرى. كان أهل الإيمان وكان أهل الكفر على تعدد مشاربهم ونحلهم ومللهم ومدارسهم ومذاهبهم وأنواع كفرهم، كفر أهل الإيمان أهل الكفر، وبينتهم أهل النفاق، من يظهر الإسلام لكنه يكتم ويبطن ويخفي الكفر والعياذ بالله. وهذا من يذكرهم ربي تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مواطن عديدة، وهذا نزلت فيهم صورة يعني صورة التوبة، لما نزلت صورة التوبة فضحتهم، ولذلك سمى العلماء صورة التوبة سموها الفاضحة، سموها الفاضحة لأن صدر منهم فساد عريض جدا، ومن أعظم الفساد يصدر منهم في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت آخر غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وزيد نزلت صورة التوبة، وصورة التوبة من آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يفتضح هؤلاء، ولا بد أن يظهر للناس أمرهم، ولا بد أن تكشف عوارهم، ولا بد أن تهتك أسرارهم، لأن خطرهم على أمة الإسلام عظيم عظيم عظيم. الكافر واضح، لكن الذي يتظاهر أنه منك وأنه فيك وأنه معك ثم هو يخطر، ثم هو يحفر لك الأخاديد، فالله المستعان هذا خطورة كبيرة جدا. ولذلك قلنا في مطلع سورة البقرة لما ربي ذكر طوائف الدنيا الثلاث، ذكر طوائف الثلاث، إن ذكر ربي عز وجل أهل الإيمان في أربع آيات، وذكر أهل الكفر في آيتين، وذكر أهل النفاق في 13 آية. طوال في عمر ربي تبارك وتعالى باش تعرف الخطورة تاع هذا الناس، والله المستعان. إذا قلنا هذا النفاق الاعتقادي، نفاق الاعتقادي، وإذا نقول الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا هو الشأن تاعهم. فهؤلاء كفرة، هؤلاء كفار عندهم عداء كبير للإسلام، لكنهم يظهرون الإيمان، يظهرون الولاء، يظهرون الموافقة إلى آخره ما هنالك قلت، فخطرهم عظيم. أفعى، هذه اسمها الأفعى، أفعى النفاق في بلاد الإسلام، والله المستعان. هذا النفاق الاعتقادي. النوع الثاني اسمه النفاق العملي، اسمه النفاق العملي، النفاق العملي هذا الذي يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. يعني ما تصدقوا لفلان بمجرد أنه كذب، قل هذا منافق وخارج عن الملة وكذا مثل المنافقين الأولين ينزل فيهم القرآن، لا، لكن قل له بارد مش مليح. النفاق خصلة، هذا نفاق عملي، هذه خصلة من خصال المنافقين، بالك ما تشبهش بهم، خصلة واثنين وثلاثة واربعة ممكن تصير مثلهم والعياذ بالله، بالك. هذا هو النفاق العملي اللي نتكلموا فيه في هذا الحديث بهذه الخصال التي سنذكرها والتي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. نبقى دائما ونحن نتكلم عن النفاق باش نعرف الخطورة على الأمر. تعرفوا الأولين كما يذكر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول كلمة، يقول إنكم لتتكلمون كلاما كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. هذا هو النفاق، وكنت كلمة بعض كلمات تعامل بوحد المعاملات كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشوفوا هذه النفاق وانتم لا تبالون. وفي لفظ أنه قال إن الواحد منكم لا يتكلم بالكلمة يكررها في اليوم الواحد 10 مرات يعني 10 مرات. كنا نعدها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من النفاق. يعني تفهم باللي كاين أشياء واحد الخصال بكري أبدا. شوف صح، لأنه أول خصال نكتبوا عليها هي الكذب. يحيى الكذب كذب. إحنا الآن شكون اللي ما يكذبش إلا من عصمه الله، إلا من رحمه الله. لكن شوف أنت الأولين، أبو سفيان بن حرب في قصته مع عظيم الروم هرقل، لما تلاقى مع هرقل كذب عليه، مع أنه يتكلم على واحد اللي كان ذاك الوقت عدوا لدودا له، عدو رقم واحد كبيره، يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكن خفت، قال حبيت تكذب عليه صح، قال ما قدرتش، قال خفت القوم تعي يحكموا علي كذبا، وهو على الشرك والوثنية، وهو على الكفر. باش تعرف اللي كان يعظم هذه الأشياء، أنت تلقى واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكذب، باش تشوف اللي الأمر اختلف. ولذلك قالوا حذيفة بن اليمان اللي بعده مش إحنا يا بعد عهد النبوة شوية، قالوا 10 مرات أنت تتكلمها في اليوم. كنا نشوفها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، معناتها أنتم تكرروها وتعملوا بها وعادي وكذا. اللهم استعان. زيد من الأمور العظيمة لما نتكلموا عن حذيفة بن اليمان ونتكلموا عن النفاق، عنده قصة، عنده قصة هو يتكلم هكذا، لأنه عنده قصة طيبة جدا مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتمنه على أسماء المنافقين. لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هاو المنافقين هاو ليك هاو ليك هاو ليك هاو ليك، بل كل واحد، لأنه الناس كانوا يصلوا معهم يتظاهرون بالإسلام لكن القلب تاعهم مليء بالنفاق، مليء بالكفر، مليء بالعداء والبغضاء وغير ذلك والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام استكتم هذا الرجل، وهذا من فضائل حذيفة. النبي عليه الصلاة والسلام دار فيه ثقة وقالوا هذا الكلام. وحذيفة بن اليمان المناقب تاعه كثيرة جدا، ومن أعلم الناس بأحاديث الفتن، كاش يحفظ مليح ويعرف مليح ويسمع مليح ويستوعب مليح أحاديث الفتن اللي كان يحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعرف بين الناس بأنه أعلم الناس بأحاديث الفتن. هو اللي قال كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان كاتب سر للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف خطورة النفاق، يعرف أسماء المنافقين. الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأتيه فيقول يا حذيفة ناشدتك الله أذكرني رسول الله. شكون؟ عمر بن الخطاب الفاروق المحدث الملهم، عمر بن الخطاب بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر ثم عمر. وشحال حديث قرأ فيه؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. عمر بن الخطاب منزلته كبيرة بزاف في الإسلام، ومع ذلك كان خايف على نفسه. كل يوم يجي عند حذيفة يقول يا حذيفة ناشدتك الله أذكرني رسول الله، ذكرني مع المنافقين. ما يحبش يقول له سر. لما كفروا عليه والمقام تاعه عالي، قالوا لا ولن أزكي بعدك أحدا، ما ذكركش صح. واحد ما زيد قلته. عمر بن الخطاب مش كان يدير، قال كي تكون جنازة يتتبع خطى حذيفة، يشوف حذيفة ولا رح يحضر جنازة ولا ما يحضرش، يحضر حذيفة يحضر عمر، ما يحضرش حذيفة ما يحضرش. على أسف وقل مش ما حضرش وقيل لم تذكر في هذه القائمة تاع المنافقين. الله المستعان. ابن أبي مليكة في البخاري وغيره، ابن أبي مليكة رحمه الله قال أدركت 30، شي واحد أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخشى على نفسه النفاق. سبحان الله، قاع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قاع 30 اللي درتهم وعاشرتهم وكنت قريب لهم قاع خايفين على نفسهم النفاق. الله أكبر. وربي واش قال؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار مستحت كامل. والدرك الأسفل أهله أشد الناس عذابا. إن المنافقين، لأن الجنة درجات، قد ما تطلع قد ما يزيد النعيم ويزيد الخير ويزيد الفضل، والنار دركات بالكاف مش درجات، دركات كل ما تنزل قد ما يزيد العذاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. صلى الله عليه وسلم العافية والسلام. إذا تعرف النفاق شحال وعاد، علاش كانوا يخافوه الأولين؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم في هذا الحديث اللي رانا فيه بارك الله فيكم. وتعرفوا أنتم قصة حنظلة الأسيدي، حنظلة الأسيدي لما بدأ يمشي في الطريق وعيط يقول ناسق حنظلة، ناسق حنظلة، اجتهادي تدركوا. شوف الناس هذوك كانوا يشتغلوا بنفسهم يا اخوان، على بيربحوا على بيهنجحوا، كانوا يشتغلوا بنفسهم. مش ما تيشتغلوا بنفسهم، ماشي ما يدعيوش، حاشا، بالعكس، ماشي ما يامروش بالمعروف، ماشي ما يحبوش الخير لغيرهم، بالعكس. لا لا، قضيه الذنوب والمعاصي والعيوب يشتغل بنفسه باصلاح عيوب نفسه، هذا اهم شيء بالنسبه لي، انه يصلح عيوب نفسه. وكما ذكرت من كلمة الإمام مالك رحمه الله في الجمعة، كانت الإمام مالك رحمه الله: ما رأيت أحدا اشتغل بعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن عيوب نفسه. وهذه هدية، لأنه لو كنت بدأت تتحوس تفتش عن عيوبك، عن ذنوبك، عن سقطاتك، عن زلاتك، وباش تصححها وباش تبرى منها وباش تعالجها، حياتك كامل ربما تعيش 200 سنة 300 سنة وانت ما كملش، ما عالجت نفسك مليح، ومع ذلك تسمح لنفسك بأن تترك معالجة أخطائها وتتبع العثرات وتفتش عن زلات الناس. فلان فيه وفلانة فيها، فلان قال فلان ما قال، فلان دار وفلان ما دارش، وإن الله رحيم هذا الشيء. إلى أين نحن ذاهبون؟ والله العظيم إلى أين نحن ذاهبون؟ قتاش الواحد فينا ليح مع نفسه ويحاسبها لله ويعاتبها لوجه الله جل في علاه؟ وقتاش يقول كما كان يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه، مش قائم بصيغة المبالغة، قوام كل وقت كل حين، قوام على نفسه يحاسبها لله. وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا، وإنما شق الحساب على أقوام أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إذن حنظلة مش يتكلم عن نفسه، حوس على نفسه خارج برا ويعيط، ما استحب حتى واحد. نافق حنظله، نافق حنظله، يتهم نفسه بالنفاق، يتلاقى مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه وارضاه: وش بك يا حنظله؟ قال: نفاق. على قد نكون عند النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراه رأي العين، نشوفه بعيننا، نبكي ونخشع ونخضع ونروحوا بعيد، نخرجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، الواحد فينا يعافس الضيعات، يعافس الأهل، يعافس كذا، يعني يروح الأهل يلعب معهم ويضحك معهم، هذا كان يشوفه نفاق، مش يروح للذنوب المعاصي، يروح يلعب مع أهله بدا حاجة مليحة، حاجة مباحة على الأقل. وش يقول الصديق؟ قال: والله غرقع كيف كيف، ما قالوش فيها والو، قال: والله غرقع رانا هكذا، هيا بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، روح نشوف. راح عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: لو مكثتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي الطرقات، ولكن ساعة ساعة ساعة ساعة. هذه طبعا مش كما يقولوا بعض الناس، قال ساعة كما يقولوا هذيك الكلمة ما نقولهاش، المهم يقول ساعة ساعة طاعة وساعة معصية، لا أبدا، ساعة ساعة يعني راك تختار تكون في القمة تاع التقوى وكذا، واختارت لك عادي في المباح، في المباح كما الناس تقصر شوية تضحك شوية كذا في المباح، هذا هو الإنسان، ما تقدرش تريح بالك القمة تاع الإيمان وكذا، ما يقدرش الإنسان على هذا. فانظروا إلى حال هؤلاء، كانوا على الخير العظيم ومع ذلك يتهمون أنفسهم، يتهمون أنفسهم ماشي بحاجة صغيرة، بالنفاق. الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من النفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، لما نجمع الحديثين المباركين نجد خمس خصال، هل خمس خصال بالكم منهم، مش غير خصال من النفاق، كاين خصال أخرى. قال ربي في القرآن مثلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه كلها خصال، يقوم إلى الصلاة متكسلا متثاقلا من خصال النفاق عياذا بالله، يراؤون الناس الرياء ولا يذكر الله إلا قليلا، المؤمن يذكر الله كثيرا، وهكذا. إذا كان خصال واحد أخرى، لكن في هذا الحديث في هذا الحديث بلفظيه خمس خصال، نحاول باختصار نتكلم عليهم إن شاء الله، وإن شاء الله تكون هذه جلسة جلسة تربوية عملية، مش نقعدوا ونهضروا. صدقوني يا إخوان والله العظيم غير صار يثقل علينا، مش تزكية لنا سبحان الله، بالعكس بالعكس والله أحيانا غير يقول لك الواحد يدير محاضرة تجيني ثقيلة، الواحد يدير درس مع انه كل لا ادري الجمعة ولا تجينا ثقيلة، لو كان شي انسان يحاسب نفسه يراجع نفسه كذا، لعلاش؟ لانه كثرة، كثر الكلام، الكلام كثر، نهار كي احنا نهضروا وواحد اخرين يهضروا وانت تروح تسمع الهضرة، لكن العمل قليل، العمل قليل، التطبيق الميداني قليل، رانا نسمعونا عارفوا، نبدا الحديث لاخر يكملوا، تبدا الايه لاخر يكملوا يكملها، وهكذا نبدا الموضوع الان دبك الموضوع ساعه وحنا نتكلموا. ربما كثير منكم يقول لك ما زدت حتى معلومه قال عارفوا، وممكن يعرف اشياء وحده اخرى، لكن عمليا تطبيقيا واقعيا رانا نطبقوا رانا نعملوا. الخوف علينا والله العظيم أن يكون هذا القرآن وأن يكون هذا العلم حجة علينا يوم نلقى الله تبارك وتعالى. تخاف العلم لك تعلمون يخاصمك بين يدي الله تبارك وتعالى. إذا أنا نقول خوتي أن نسمعوا حديث النبي عصره يحرص الإنسان يحرص كل حرص على أنه يعمل على أنه يعمل. إمام أحمد رحمه الله قال كان يحفظ مليون حديث، أحاديث صحيحة بطرقها بكذا بكذا، قال كان حريصا على العمل بها جميعا. أي حديث قال لك أي حديث يحفظ يحرص على أن يعمل به ولو مرة. قال إذا بلغك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فاعمل به ولو مرة تكون من أهله، تكون من أهل ذلك الحديث. فكانوا حريصين حتى وصل به الإمام أحمد رحمه الله مرة من المرات قرأ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا حجاما فحجمه فأعطاه دينارا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وجد الإمام أحمد مباشرة عيط الحجام وأعطاه دينار، حجمه وأعطاه دينار ليطبق هذا الحديث ليعمل به ولو مرة في حياته، مع أنه كنت قلت دينار دينار من الذهب أو دراهم، دينار أو دراهم شحال الآن واحد 3 ملايين 4 ملايين دراهم، فأعطاه دينار. قال الحجام يعطوا له إذا إيش اللي صوبة 4 ملايين الواحد ما شاء الله. نواصل حفظكم الله. إذن إن شاء الله كونوا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. الخطة الأولى كامل بارك الله فيكم سبحان الله. شوف في اللفظين 40 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة من هنا كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى. إذا حدث كذب بدأ بالكذب. الرواية الثانية آية المنافق 3 إذا حدث كذب لولا كان كذب. علاش العلماء كانوا يقولوا قديما أس النفاق وأساسه الذي بني عليه الكذب، أس النفاق. ولو كنت تبع معي الخصال قال لهم كره قال عندها علاقة بالكذب. إذا حدث كذب كذب، إذا وعد أخلف يوعدك ويخلف الوعد كذب ولا مش كذب كذب. إذا أؤتمن خان قال سلف لي هذه وما تكسرش راسك ونحافظ عليها وبعد يخون الامانه كذب ولا ما كذبش كذب. اذا خسرنا فجر كذب، اذا عاهد غدر كذب. اسمع قاعد ترجع للكذب الله اكبر. بالصف للكذب ماشي حاجه سهله، ماشي حاجه سهله. ولذلك قلنا اهل الجاهليه كانوا يستنكفون عن الكذب، عيب الكذب ماشي مليح. ولذلك احنا لازم نحرصوا على ولادنا في هذا الشيء. ولدك يبدا يكذب لا قال يا وليدي نعم كاين واحد السن الولد مسكين يخبر فيها لا يريد الكذب. يقول لك وقبل 5 سنوات والله أعلم قبل 5 سنوات الولد يخبر بعض الأشياء يحكي له يتوهم يقول هذا التكذيب كذب تخليلي أو تخيلي كذب تخليلي يتخيل ويتحدث موش يقصد يكذب. ممكن تتجاوز قوله لا يريد هذه ما كاش من هذه كذا بالعقل ربي بالتي أحسن. يقول لك فوق 5 سنوات الولد يبدأ يجرب الكذب، إذا حكمت له في الكذبة مرة ولا زوج يولي يحب الكذب. إياك ركز له بزاف على هذه النقطة، ركز له بزاف على هذه النقطة. نهار يصدق امدحه، نهار يكذب قال لا يا وليدي شدد عليه شدد عليه في قضية الكذب. خاش لو كان يكبر بالكذب أو تنهلك يقدر قال الخصال تاع الشر تكون فيه الكذب شر مستطير. أعوذ بالله، عود لسانك أن لا تتكلم إلا بالصدق جادا أو هازلا جادا أو مازحا. عود لسان تتكلم بالحق إلى قفاه ومن خره إلى قفاه، يحكموا يقطعوا يمزقوا من هذا الجهة حتى الخر حتى الملوه القفا، ثم من خره من منخره إلى قفاه يشرشر هذا المكان، وبعد هذه الجهة الجهة الثانية الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. الوقت اللي كمل هذه الجهة يرجع الجهة الأخرى يجدها قد التأمت عذاب شديد عاد رجعت كما كان فيعذبه مرة أخرى يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. لك أن تتصور شكون من هؤلاء، شكون هذا الناس هذوما الذين يفعلوا بهم هذا. انطلق انطلق فانطلقنا وبعد شاف رأى عجائب سمصر. في الخلص رحلوا رجعوا هذه كذا وهذه هذه رجعوا لهذه القضية. هذا الرجل الذي هو جالس وعنده رجل يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه إلى آخره. قال ذاك الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يخرج يكذب كذبة تبلغ الآفاق ولا يبالي، عادي بالنسبة له. وكشحال من الكذبة، شحال من الكذبة قد تدمر أسرا وقد تدمر مجتمعا قد تدمر أمما وقد بالك. إياك ثم إياك الكذب واعر بزاف. نحاول باختصار إن شاء الله عز وجل أن نتطرق إلى جملة من أنواع الكذب، ولا أهم أنواع الكذب، والكذب أنواع كثيرة. نبدأ نوع بنوع إن شاء الله عز وجل. النوع اللي لا شك فيه هو الكذب على الله سبحانه وتعالى، الكذب على ربنا جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. من الناس من يكذب على الله عز وجل عامدا متعمدا، ومن الناس من يكذب على الله جاهلا غير متعمد لكنه كذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. تكذب على ربي عز وجل، بزاف ناس يكذبوا على الله تبارك وتعالى، يعني ينسبون إلى الله عز وجل ما لم يقله، ما لم يحكم به، ما لم يفرضه على عباده، ما لم يحرمه على خلقه، ينسبون له من الصفات ومن الأفعال ما لا يليق به تبارك وتعالى، الكذب على الله. ولذلك قال ربي عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سبحان الله العظيم، خلاف أعظم ذنب وصي الله به هو ماذا؟ هو الشرك. لكن ربي هنا ذكر الشرك، وكان وبعد ذكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم رحمه الله قال كانت ربي عز وجل ذكر هذه الذنوب على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى، مش تعرف بين القول على الله تبارك وتعالى يشمل جميع ما ذكر قبله، يشملهم جاء قول على الله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك أنا أحذر نفسي وأحذر كل واحد منا أن يقول على الله عز وجل بغير علم. قلنا كيف يتعمد أنه يقول على الله بغير علم، أنه يكذب على الله سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله، أعيذ نفسي وأعيذكم معاشر أكارم من أن تقولوا على الله بغير علم، من أن تكذبوا على الله متعمدين. أنا ما أقولش واحد فينا يكذب على الله متعمدا، لكن ممكن بالجهل ما قراش سمع حاجة ما تأكدش منها فينسب إلى الله عز وجل ما لم يقله، ينسب ربي عز وجل قال كما قال ربي كذا وكذا، ما قالش ربي هذا ونسب هذه حوزي القرآن ونسبه وين قالها؟ تأكد قبل ما تقول قال ربي عز وجل ولا حكم الله ولا أمر الله ولا نهى الله ولا هذا حرام ولا هذا حلال، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذا زمن الإنسان يتأكد لما يقول حاجة عن ربه سبحانه وتعالى، وحتى كتسب الأسماء والصفات إلى آخره، إياك دقق تأكد حقق ما تكلمش بأي كلام. كذب على الله أعظم أنواع الكذب. بعده الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب علي مش كما علاش، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الوحي، هو كذب على الدين ولا لا؟ تكذب علي وتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مش كيف؟ لما تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تقول بلي هذا هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، راح تكذب على الدين وتكذب على الشرع وتكذب على وحي السماء. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صعيبة بالك، إياك والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف أيضا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عامدا متعمدا وهو يعلم أنه يكذب، عنده مصالح عنده أغراض معينة ولذلك يكذب، وكان لنا بالنية يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسمع بزاف ناس يقولوا هكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجيب لك أي حاجة، كاين كلمة دائما مسموعة يقولوها، ممكن بيت شعري، ممكن كاش حكمة قالت واحد، ممكن حاجة سمعها في درس كان يقول هذا كان يتكلم، هو الذي قالها ماشي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تتأكد. قال هذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة ماشي حكمة قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولهاش، بارك الله فيك، يعني ما تنسبهاش النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب ف فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكذابين. حدث عني قل لنا أنا مشينا والفلاني قال لي عجب أكج عندك الوسائل تأكد بها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عندك وسائل عجب أكج وانت راك تكرر في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فأنت واحد من الكاذبين أو من الكذابين والله المستعان. النوع الثالث على الكذب هو الكذب على العلماء الكذب على علماء الإسلام وهذا كثير جدا جدا جدا في هذا الزمان هذا وهذا كان يكذب من أجل أن ينتقص وكان يكذب العكس يكذب على العلماء يحب شيء تصدقه لما يتكلم لا يقول بصح فلان العالم الفلاني اللي يحترموه الناس قال هكذا وفتى هكذا ولعل يقول سألت فلانا وهو لم يسأله والعياذ بالله فيكذب عليه علاش هذا الكذب واعر لأن الكذب على العالم هو كذب على وارث من ورثة الأنبياء وقد قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وثم إذا لما تكلم عن العلماء راك تكلم عن ميراث النبوة الآن النبي عليه الصلاة والسلام قد قبضه الله تبارك وتعالى رب العالمين الميراث تاع النبي عليه الصلاة والسلام فرقه في العلماء الميراث اللي خلاه النبي عليه الصلاة والسلام العلم اللي خلاه الوحي اللي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فرقه الله تبارك وتعالى في علماء الأمة فبالتالي انت لما تقول العالم الفلاني كذا وكذا وتكذب عليه باش تسلك راسك ولا تكذب عليه باش دير قيمة لنفسك ولا تكذب عليه باش تنتقص من الإسلام كما يفعله الكثيرون واحد الأكاذيب عن العلماء ينسبوا لهم واحد الافتراءات لأنهم عارفين كي هو كي العلماء فلان وفلان وفلان ما تكونش عندهم قيمة في أعين الناس وفي قلوب الناس معناتها الدين ما راحش يكون عنده قيمة في قلوب الناس وفي أعين الناس واضح يريدون ضرب الدين باش يتكلم في الدين مباشرة لا ينتقص من العلماء وما يخلي حتى عالم يرجعوا له الناس هذا النوع الثالث على الكذب الكذب على حملة هذا الميراث المبارك ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رابعا الكذب في الرؤى والأحلام والمنامات فليكذب في الرؤيا هو على بزاف يقول لك رأيت كذا وكذا وخاصة إذا طح مع ناس يعظموا الرؤى يكذب عليهم وده موجود بل بعض الطوائف بنية الاعتقاد بتاعها والتدين بتاعها وطريق السير إلى الله عز وجل على بعض المنامات صح أنت وين جبت هذا الشيء جيب لك أشياء غريبة وين جبتها الشيخ تعالى رأى كذا وكذا ورأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال له كذا وكذا وكذا وكذا أنت ما كفاكش القرآن العظيم ما كفاكش السنة المطهرة دواوين السنة المطهرة الله يبارك ألوف المؤلفة من الأحاديث الصحيحة ما كفاش قاعد شيء تروح انت منامات الشيخ تاعك لا ادري هل صدق ام كذب هو يصدق ولا هو يكذب وحتى لو صدق رؤيته ما راحش تبدل الوحي ما راحش تبدل الشريعه مستحيل عندك القران والسنه فهذا الامر خطير جدا ولذلك قال عليه الصلاه والسلام افرى الفرى يعني اعظم الكذب افرى الفرى ان يري العبد عينيه ما لم تريا أن يري العبد عينيه ما لم ترى يعني يقول شفت ورأيت وهو لم يرى أفرق يرى وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآخر من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين وليس بعاقد وما يقدر يعقد بينتهم ما يقدرش هكذا يعذب يوم القيامة هذا النوع الرابع من أنواع الكذب والله المستعان النوع الخامس التحدث بجميع ما تسمع هذا نوع من أنواع الكذب أيضا أنك قاعد وش تسمع تعاوده تقول مشينا خطين وش يحكوا الناس تعاوده وكل الناس تعاوده الدجن تعاوده نهار كم يعاود فلان قال فلان ما قال فلان يحفظ منيح حكاية عن الناس حكاية عن العباد وحكاية عن الجرائد والسوشيال ميديا كما يقولوا اليوم وسائل التواصل وكذا ويجيب لك تقعد معاه كل سوايع ما يسكتش يجيب لك الحكاية اللي حكوه الناس هذا نوع من أنواع الكذب وهذا موقع في الإثم لا محالة لقوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي لفظ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يكفيك من الإثم أنك تحدث بكل شيء سمعته، بالك. إياك أن تكون أذنا تسمع كل شيء، وإياك أن تكون متكلما بكل ما تسمعه. النوع السادس حفظكم الله، الكذب لإضحاك الناس. الكذب لإضحاك الناس، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وكان الناس للأسف اليوم هذا خدمته يضحك الغاشي، وبعد يجيب أي شيء ولو أن يستهزئ بالقرآن، يجيب حكايات على القرآن، حكايات على السنة، حكايات على الدين، حكايات إلى آخره. قل كما قصروا يا أخي الله أكبر، ربي قال في القرآن: ولئن سألتهم صورة التوبة ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما لك تقصر بالقرآن، ما كفاش جاء الحكايات، دير النكت بالقرآن الكريم، بالسنة المطهرة، بالصحابة الكرام، بالعلماء، بكذا. إياك ثم إياك، أمر خطير جدا، وهذا موجود الآن، موجود الآن بكثرة وللأسف الشديد. المهم الكذب للإضحاك، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. كاين لذا اللي يحمى الناس والقصة تاعو أنه يستهزئ أحيانا بفلان وأحيانا بفلان وأحيانا بفلان، يقصر بالناس، وهذه هو المجلس تاعو، وهذه الفاكهة تاع المجلس، يضحك الغاشي بحق وبكذب وبباطل، بصدق وبكذب، عياذا بالله. بالك، ويل. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثامن حفظكم الله، ما يعرف باليمين الغموس. ما يعرف باليمين الغموس، قال عليه الصلاة والسلام: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس، قال: واليمين الغموس. كبائر كبيرة، اذكر النبي عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واذكر اليمين الغموس. وش أنت اليمين الغموس؟ يعني تحلف على الكذب، ويحلفون على الله، يحلفون على الكذب وهم يعلمون. يحلف يعني يكذب ويزيد يحلف، كما قال بكر العرب: أحشفا وسوءة إله. هذه وهذه، أحشفا يعني يعطيك الرديء من التمر ويزيد يخدعك في الميزان، يعطيك سلعة ماشي مليحة وينقص لك في الميزان، فيجمع بين المنكرين ويجمع بين الآفتين. هذا كذلك جمع بين الآفتين، يكذب ويزيد يحلف على الكذب. أعوذ بالله، أين عظمة الله عز وجل في قلبك؟ من رأي مروا تعظيم الله تبارك وتعالى، تحلف بالله لا إله إلا الله. علاش حنا الدين تاعنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. تحلف بالله، علاش؟ لأن اليمين ماذا؟ اليمين تأكيد شيء بذكر معظم، أكد على شيء بذكر معظم، والمؤمن يعظم ربه عز وجل، فتحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى. ما تحلفش لا بالكعبة ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا كل واحد عنده المكان تاعه عنده المقام تاعه. تحلف، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بعد أنت تكذب وتزيد تحلف، أعوذ بالله. إذا هذه اسمه اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وإن لم يتوب غمسته في نار جهنم والعياذ بالله. يمين الغموس. النوع التاسع من أنواع الكذب، الكذب في المزاح. وهذا خلاص كون فينا، هذا التقي فينا ويكثر من هذا الشيء. ربما أحيانا لكن أنت حياتك قاعدة تمزح وتكذب، لا ينبغي، لا ينبغي. حدود كنت قصرت. المؤمن الحمد لله يسمع، والمؤمن يسمع ويعمل بهذا الحديث المبارك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم، زعيم أي ضامن، ضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لما تترك الكذب ولو مزاحا ولو قصرا. إنسان يحاول المؤمن دائما يقول الحق، ولذلك قال الإنسان دائما الحمد لله يتكلم بالحق، الناس ما يضطروش باش يقول له احلف لي، احلف، يعرفوا بلي يصدق بلا ما يحلف. ورب هؤلاء قال فيهم: واحفظوا أيمانكم. تقول له تحلف لأن الأصل فيك أنك صادق، ولأن المؤمن بفضل الله تعالى لا يكذب، وعرفنا باللي أسس النفاق وأساسه هو الكذب عياذا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، مفيش مشكل، كان يمزح ويقصة ويضحك الصحابة، كل منهم يضحكوا ما شاء الله ويعجبهم الحال، كان يمزح ولا يقول إلا صدقا. تقدر تمزح وتقصر وتضحك بلا ما تكذب، لازم تكذب. إذا هذه جملة من أنواع الكذب حتى نتفاداها حفظكم الله. الخصلة الثانية اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. من خصال النفاق الكذب، ومن خصال النفاق خلف الوعد. وخلف الوعد نوعان وقسمان، يخلف الوعد كلمة ما كاش كلمة، والكلمة أنا أقول لك هذا كلمة تاعي كرصاصة تخرج ما توليش، وما كان رصاصة الأول لا رصاصة لا محرقة الله المستعان. خلف الوعد نوعان، النوع الأول أن يقصد خلف الوعد ابتداء، وهذا شر النوعين. الثاني أن لا يقصد ابتداء ثم يبدو له أن يخلف. تبع معي، كان يخلف الوعد كيجا كي وعدك فبالو الله ما كان منها، يخلف الوعد، هذا شر النوعين نعيذ بالله، اسم ابتداء راه كذاب راه كذا اذكر ما شئت. النوع الثاني لا موش يقصد، يقصد أنه يوفي بالوعد تاعه، لكن مع الأيام تبدو له أمور وأشياء، يضعف الإيمان، ينزغل الشيطان كذا فيضعف فيخلف الوعد، يخلف الوعد. لا شك أنه هذا أهون من النوع الأول، لكن هو شر على كل حال. إذا وعد أخلف، خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام في بيتنا، يعني جانا للبيت تاعنا جزرنا، فسمع أمي تقول يا عبد الله تعال هاك، تعال هاك أروح، تعال أعطيك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت أن تعطيه، شبيت تعطيه؟ قالت أردت أن أعطيه تمرة، حبيت أعطيه تمرة. قالها أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليه كذبة أو لحسبت عليك كذبة. شوف مش حال هذا موجود في الأسر تاعنا، الأم مش حال تكذب على ولدها، المهم تجيبه، الأب مش حال يكذب على ولده، ولو كان تربح نجيب لك كذا وندير لك، والأم ندير لك ونفعل لك، وقع كذب. هذا أولا كذب. أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة أو لحسبت عليك كذبة، كذبة. والكذب شر مستطير كما سمعنا. ثم سوء تربية، أتصور الأولاد راح يولي ما يثقش فيك، مرة اثنين ثلاثة يثق لك بلي كذاب، وممكن يتأثر فيصير هو كذابا والعياذ بالله، لأنك أنت القدوة تاعه. يعني شرور كثيرة جدا والله المستعان. إذا خلف الوعد بارك الله فيكم من أسوأ ما يكون عليه المؤمن. ثالثا إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر يعني خصلة من خصال النفاق. لما الإنسان يخاصم راهو معاك راكو ذاكر راكو متفاهمين ما شاء الله تبارك الله، شوف غير يختلف معاك تتعجب، يجبد عليك واحد الحكايات واحد الأكاذيب واحد الافتراءات، هذا هو الفجور في الخصومة. الفجور في الخصومة نوع من أنواع الكذب، يولي يكذب عليك معليش ما اختلفت معاه خلاص كل واحد في طريقه. اتذكر ربي أن رب العالمين في الخصومة الكبيرة الوعرة كان روشية خصومة بين الزوج وزوجته لما يوصلوا إلى الفراق كبيرة بزاف، وإلا أنت هذا تعرفون بأنه يتعرفوا كل واحد في طريقه، لكن بينك وبين زوجتك حاجة كبيرة بزاف، ممكن 20 سنة 10 ممكن 30 سنة 10 وبعد الطلاق. ومع ذلك قال لك ربي ولا تنسوا الفضل بينكم، كان بينكم 10 طيبة كان فضل بينكم ما تنسواش، ما تبداش تذكرها كأنها شيطانة، كنت عايش مع شيطانة انت 20 سنة تصبر على هذه الشيطانة وهي كأنها كانت تعيش مع شيطان مرجع. علاش ما تفهمتوش قدر الله وشفاه، وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما. انت ان شاء الله ربي يجيب لك خير منها، وهي ان شاء الله ربي يجيب لها خير منك، وخلاص انتهت القصه وشي علاش لا لا. لكن الفضول في الخصومه واعره، كاش يبدا يكذب عليها، كاش يبدا يجبد الاسرار، كاش يبدا يجبد الفضائح اعوذ بالله. واليوم راهي على بالك راهي ضموده ضموده كما يقول هذه تاع الفضائح، روح شوف غير الفيديوهات في افلام في يوتيوب وفي فيسبوك وكذا، فضيحه من العيار الثقيل، فضيحه كذا وكذا، ملايين المشاهدات الناس ولا تحب الفضائح. أعوذ بالله، المفروض غير تسمع فضيحه، مش ندير بالفضيحه انايا. أعوذ بالله. المؤمن يسر وينصح، والمنافق منافق يهتك ويفضح. المنافق يهتك أكثر ويفضح، ما كان حتى سر معك غير تختلف معاه يجب العجائب بالصح وبالكذب، بالحق وبالكذب، والعياذ بالله. فالمؤمن ليس هذا، ليس هكذا شيء أبدا. إذن إذا خصم فجر والله المستعان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. كذب كذب كذب كذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بالك تصور تكذب تكذب تكذب حتى يكتبك ربي عنده من الكذابين، خلاص جفت الأقلام. الله المستعان. الكذب ولا الفجور في الخصومة، قال عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي. شو تبعنا كنا نتكلم عن الفجور في الخصومة، ناس يتداوسوا يبدأ يفجر يبدأ يجبد، وبالذات الناس قضيتهم تروح المحاكم، وبعد يستعمل كل ما يقدر عليه بالحق وبالكذب باش يهزم هذا الذي صار خصما له، مع انه هذا ممكن كان الزوج تاعها، ممكن كانت الزوجة تاعه، بناتهم عشرة، ممكن هذا بابات ولادها، ممكن هذه امه ولاده، ممكن هذا اخوه من باباه ويمه من دمه ولحمه، عاشوا كيف كيف ومشوا كيف كيف ولعبوا كيف كيف وبكوا كيف كيف وفرحوا كيف كيف، واليوم تبدل كل شيء. ممكن هذا جاره بناتهم الملح كما يقولوا بكري، ممكن صاحبه عاش معاه وسافر معاه وكلا معاه وضحك معاه وفرح معاه وحزن معاه وتاجر معاه وربح معاه وخسر معاه، كل شيء ينسى، كل شيء ينسى، كل شيء يروح المحكمة بكل قوة، أي وسيلة يستعمل باش يهزم قوة هذا يستعملها يستعملها. ولذلك أنا نحذر وشحمر ما قولها، حتى وصلت قضيتك قضية ما وصلت للمحكمة، خذ حقك خذ حقك، إياك أن تأخذ ما ليس بحق لك، ما تأخذ حاجة مش حقك، قل لك أنا دين أهلكها ضرتني، روح معاه المحكمة فضائح بهداي كذا، وبعد وش قول يدي وهي وش قولها حقها ولا مش حقها تديه، وين أنا رايح؟ يروح للمحكمة يشوف معارفه يشوف كذا يشوف كذا، يضرب هذا اللي كان صاحبه وكان ما شاء الله كما يقول موسى واحد يقسمه، يدي كل شيء حقه وفوق الحق تاعه بكثير. وصلت المحكمة ما صرت وسيلة إلا هذه باش تدي حقك، أدي حقك فوق الحق. لا شوف النبي الأذان شيخ، معلش نأذن ونكمل إن شاء الله، ربي يحفظكم حفظكم الله. إذا كنا مع الفجور في الخصومة والعياذ بالله، قلنا هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليأتي للخصم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحكم بين الناس إنه ليأتي للخصم، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها. شوف هذه الموعظة البليغة منه عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا بشر وإنه يأتي من خصم، هذا يعرف يتكلم وهذا شوية، هذا يعرف يدافع على نفسه وهذا ممكن شوية، وممكن الحق راه مع هذا ولا الجانب الكبير راه مع هذا، لكن لا يحسن الدفاع عن نفسه، لاخر يعرف يهضر ويتوصل الى يعني الى اخذ هذا الحق. انه ياتي للخصم ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من الاخر فاقبله على نحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي قطعه من النار. هذه الموعظه البليغه، فليأخذها ويتركها براسك، هذه قطعه من النار ماشي حقك. عرفت تهضر ولا المحامي تاعك يعرف يهضر ولا استعملت بنيات الطريق كل واحد كيفاش، المهم جبت حاجه ماشي حقك، اياك ثم اياك ثم اياك، جبت حقك الدين ما فيش مشكل، فوق حقك اياك ثم اياك، بارك الله فيك. هذا هو قاعد يدخل في الفجور في الخصومه والعياذ بالله، كان يقول لك ما على باليش ندي، عطاوني ندي، دبر راسك. او قال لك النبي عليه الصلاه والسلام فانما هي قطعه من النار جمره كبيره فليأخذها او يتركها، حبيت خذها حبيت تركها كما حبيت. الخصلة الرابعة من خصال النفاق والعياذ بالله إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر ربي سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد عهد الإنسان بعد تغدر أعطيت له عهد، أعطيته صفقة يمينك، مرمت معها عقد وبعد خون، أعوذ بالله هذا لا يليق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته. شوف شوف شوف شوف الإعلام تاعو الغادر هذا الإعلام تاعو وين أكرمكم الله عند دبره في مؤخرته إهانة لكم لأنه حاجة المشين يحب الزرزرة. لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، معروف عند الناس بأنه يغدر ما يعرفش العهود والمواثيق. عندك عهود مواثيق ما تلعبش بها. رب العالمين قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، عقد هذا سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب عقد، فهمنا تلاقينا هضرنا خلاص اتفقنا السلام عليكم، ما قالوا ما قالوش نلعب ما نغدرش. لي يغدر له شبه باليهود لمن ما عندهم حتى عهد ما عندهم حتى ميثاق والعياذ بالله. غدروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، خانوا المواثيق ونكثوا العقود والعهود مع خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. استغرب شهر وهذا بكري وش نقول اليوم اللهم صلح. والعهد هذا المؤمن الحمد لله عنده عهد عنده عقد مع المسلمين، المسلمون على شروطهم خلاص فهمتوا على شروط معينة خلاص ما تلعبش بها إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا، لكن ما دامه في الشرع خلاص المسلمون على شروطهم. هذا قال عليه الصلاة والسلام. بل أقول المسلم حتى ولا عنده عقد وعنده عهد وعنده ميثاق مع أهل الكفر فلا بد أن ينضبط ولا ينبغي له أن يخون. وهكذا كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام عهود ومواثيق مع الكفار ومع الوثنيين ومع اليهود ومع غير هؤلاء، وحاشاه أن يخون عهدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخصلة الخامسة قال عليه الصلاة والسلام وإذا أتمن خان، وإذا أتمن خان خيانة الأمانات والعياذ بالله، مع أن الله تبارك وتعالى قال إن الله يأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالله عز وجل أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها إلى أصحابها. أمانة ما تلعبش بالأمانة. اليوم كاين لاعب كبير بهذه القضية، هذه قضية الأمانات. الله أكبر. كل واحد اللي يتفكر الآن شحال واحد سلف له حاجة ما زال ترجع له، شحال واحد سلف له حاجة انساها، والآن تقريبا تقريبا استغفر الله باش ما حتى لا نتألى على الله وحتى لا نقول ما ليس بحق. لو كنت بدأت تحسب أنت شحال حاجة سلفتها ممكن ولا سلفت في حياتك 40 حاجة 50 حاجة ممكن 20 وحدة 30 وحدة ما رجعت لكش من أشياء سلفتها للناس، وهذه بلية عظيمة جدا. وراء الأمانة، وراء الأمانة، معنى الدين تعالى هو دين الأمانة. لذلك قال عمر رضي الله عنه من شاء صلى ومن شاء صام فوالله لا دين لمن لا أمانة له. مش فيك أمانة، قصدك الأمانة حاجة صغيرة ما عندهاش قيمة، الدين ساك خلاص اش فينا وشو صار فينا. من أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعاملش بالمثل. قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تقل من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك لا زيادة ولا تقل من خانك، حتى لو بدا بالخيانة انت ما تخونش، ما تعاملش بالمثل، لا أسوة في الشر كما دائما نقوله. هذا هو الدين. وكان ذلك الحديث العظيم عن النبي عليه الصلاة والسلام ليحكي، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش نزلت الأمانة يعني في جذر قلوب الرجال، ثم أخذوا من القرآن وأخذوا من السنة إلى آخره. وبعد قال النبي صلى الله عليه وسلم راح يجي زمان وين تروح الأمانة. بكري قال لك أنا كنت ما كنت مبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما لا يردنه علي الإسلام، ولئن كان نصرانيا أو كتابيا لا يردنه علي ساعيه. المهم دائما كاين الحل، مسلم بين الإسلام نتبايع معه، ما عندي ما نخاف منه، عنده دين وحداخو عنده ساعي تاعو يتعامل معاه يرجعوا لكن قال راح يجي واحد الزمان يتبايع الناس فيه، يتبايعني يبيع بعضهم لبعض، يتعامل مع بعضهم مع بعض، يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة سبحان الله إلا من رحم الله. قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. قال حتى نسلي بصعوبة ونسمح بالأمانة، كيف في القرية الفلانية في البلاصة الفلانية في الحومة الفلانية كانوا الإنسان أمين تتعامل معاه الله ما يخونك، بلية كبيرة. وش رأيكم إخواننا مشاور أن نمشي لهذا الزمان بخطى متسارعة ونمشي بكل سرعة في هذا الزمان؟ الأمانة قلت بالزاف من الأسفل، قلت بالزاف فيه وخيانة الأمانة تقول ليش صغيرة كذا أمانة حاجة تاع الناس تاع الناس، خيانة الأمانة من خصال النفاق والعياذ بالله. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر، وإذا عهد غدر. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لفظ صحيح قلنا في صحيح مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذا القضية رهي وعلى بزاف، صلى الله جل وعلا أن يعيذنا من النفاق صغيره وكبيره، عمليه وعقديه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يسر علومنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقية في صالحات أعمالنا، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في غزة وغير غزة نصرا مؤزرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أن ينصره على عدوه وعدوهم، أن يثبت أقدامهم، أن يثبت أقدامهم، أن يثبت أقدامهم، أن يثبت رميهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم. نسأل تبارك وتعالى أن يكون لإخواننا في أرض غزة سندا ومعينا وظهيرا ونصيرا سبحانه وتعالى، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وشكرا على جلوسكم وإصغائكم وتفاعلكم واهتمامكم، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.